حطت رحالي وقفت ركائبي، مددت يدي لأكرم العاطي فلم يردني وقد كثر الخطأ وكبرت المعصية وبلغت الذنوب الزبا. يا لكرمك يا لجودك قبلتني وتوبتي، فيا لهنائي. يا الله يا خم إلى الكائنات، الجهر تعلم به تعلم خفيا، ارحم لعبد تب من سيئاتي، توبه نصوفه مبهد ناتنيا، من بعدها ثني وردد صلاتي على النبي المصطفى نبيا. حيوا معي أهل الهدى والثبات، شباب ما يعرف من الشر سيا، نشاء على الطاعة وحسن السمات، ونفسه على فعل الردية عصيا، بر كريم زهد بالحياة، قلبه معلق بالمساجد وديا، نشاء على الطاعة وحسن السمات، ونفسه على فعل الردية عصيا، بر كريم زهد بالحياة، قلبه معلق بالمساجد وديا، بشوش صادق في كلامه حلاتي، يذكر لربه بكرة معشية، يجالس الصالح بنا مشكلاتي، ولا جليس السوي ما هو خويا، يحرصني كسب الخير والصالحات، ينفق لماله مبخل بالعطية، يحرص على السنة فيها النجاتي، يطبق السنة وكاتب وصية، يحرصني كسب الخير والصالحات، ينفق لماله مبخل بالعطية، يحرص على السنة فيها النجاتي، يطبق السنة وكاتب وصية، يدعو يبلغ من رجال دعاتي، يمر وينهى عن وقاع الخطية، شيء الهموم المسلم ومسلماتي، عنده ولا عند برامن العدية، ما هو بيقرب بعد للمعصيات، ولا يطيع ابلس ويرد غيا، ما هو من اللي عكسون البناتي، عفيفة النفس على أدنى دنيا، ما هو بيقرب بعد للمعصيات، ولا يطيع ابلس ويرد غيا، ما هو من اللي عكسون البناتي، عفيفة النفس على أدنى دنيا، ما يسمع مغني ولا مغنياتي، غض البصر ما يشوف كودر وضيا، ما يشرب الدخن والمسكرات، ومخدرات ما مسك في قضية، ما يحلق اللحية ولا وارضاتي، ولا يسبل الثوب انطيع هدية، والدش ذاك الغش ومسلسلاتي، ما شافها ولا يبيها البنية، ما يحلق اللحية ولا وارضاتي، ولا يسبل الثوب انطيع هدية، والدش ذاك الغش ومسلسلاتي، ما شافها ولا يبيها البنية، له بنمام وله شماتي، وله مفحق مزعجا في دوية، حيوه يا نجوى ذبع على نداتي، حياه رب البيت كل التحية، هذا وصلوا عدنا بتنباتي، على محمد مرسلا للبرية، هذا وصل وعدنا بتنباتي على محمد مسلم للبرية هذا وصل وعدنا بتنباتي على محمد مسلم للبرية هذا وصل وعدنا بتنباتي على محمد مسلم للبرية